عن سامي كتير. كلمني عن نفسك، عن أحوالك. هقول لك عن أحوالي بعد اللي شفتي بعينيكي. ادي حياتي وادي حالي، هخبي ايه تاني عليكي. وازاي تعيش بالشكل ده؟ ما اقدرش اعيش الا كده. فاكر لما شفنا بعض في اول مرة؟ ايوة فاكر. لا مش فاكر شيء بالمرة. كان حلم جميل. وديدي لسه عايش فيه، عايش فيه، عايش فيه. الحلم جميل. نسيت وانسي كمان، انسي وانسي كمان انسي. انسى لوحدك اما انا عمري ما انسى اللي مضى. عندي سؤال. اتفضلي. تسمح تجاوبني؟ أوي. تقدر تقرالي اللي في قلبي وتقولي عليه؟ مكتوب فيه واحد بيحبك وانت تحبيه. والشخص ده موجود هنا؟ بالطبع لا. انت كذاب، دايما تنرفزني كده. يمكن يكون واقف على الباب. ده شايفني وانا شايفاه، وفهمني وانا فاهمه. من غير ما تقولي حذرك انا شفته. قلبك محتار بين صاحبك وخطيبته. لكن يا محسن انا خايفه تكون بسببي متألم. انا اشكرك على الالم ده. انت فاكره الجلاس اللي كلتيها؟ مش كانت بارده؟ حياتي كانت كده. وفاكره لما دابت من حراره شفايفك؟ حياتي من ساعتها بقت كده. انا مندهش ازاي كنت عايش من غير ما اعرف حراره الالم. ولقيتني عايش بين قلبين تعود، ومن قبل لتنين امرضت شفاق بين املين، واكون سبب في عذاب حبيبي. عايش بين قلبين تعاودوا من قبل الاتنين مرضت شفاق بين أملين، وكون سبب في عذاب حبيبي. ضحيت بغرامي ونصيبي واخترت آلامي وتعذيبي. وآلامي هي اللي حتفضل من حبي بعد الحرمان، واللي ما سهرش ولا تألم